فاحط بي فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا؟ لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. وللأموال أتركها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد سنين قد قضيتها لعبا، قد آل أن تقصري، قد آل قد آل. يا نفس طوبي فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا؟ لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كان زاجرنا بالحرص أغرانا. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كان زاجرنا بالحرص أغرانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى، قد كان ما كان. يا نفس طوبي فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا؟ لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا، مستبدلين من الأوطان أوطانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن الملوك كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا، مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا نفس طوبي فإن الموت قد الحانا وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا.